بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قوله باب ما جاء أي من النصوص في حماية، أي في حفظ وحراسة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حمى، الحمى هو جانب الشيء الأبعد، فمثلا يبنى مسجد ويجعل فضاء عن الطريق العام، فهذا الفضاء يسمى حمى. حمى التوحيد أي مسائل التوحيد وما يقدح فيه، مما يقدح فيه أو يضاده. وسده أي وإغلاقه طرق الشرك، وذلك بالنهي عن جميع وسائل الشرك الموصلة إلى الشرك. والفرق بين هذا الباب والباب الثاني والعشرين ونصه: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طرق الشرك، أن ذاك الباب قال فيه جناب أي الجانب القريب من التوحيد، أما هنا في هذا الباب وقد فقه طالب العلم التوحيد فيسد ليس فقط الجانب بل وحتى الحمى البعيد. والفرق الثاني بينهما أن ذاك الباب في حماية التوحيد من وسائل الشرك الفعلية كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق هناك، وأما هذا الباب فهو حماية وحمى التوحيد من الألفاظ القولية. ويكون مصنف رحمه الله بهذا في هذا في كتابه التوحيد قد ذكر وسائل الشرك الفعلية والقولية. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن الوسائل الموصلة لبيان أن الغلو في الألفاظ مما يقدح في كمال التوحيد. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر وقد أتوا من قبل نجد، فقلنا يا سيدنا، فقال: السيد هو الله. يا سيدنا، السيد مأخوذ من السؤدد وهو ما يرجع إليه، وهو الكمال في الشيء وما يرجع إليه. قالوا فقلنا وأفضلنا، فقال السيد الله، أي أن كمال السؤدد هو لله سبحانه وتعالى، فلا تغلو في هذا اللفظ. فلذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له السيد، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم. وهذا من باب الإخبار منه عليه الصلاة والسلام، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ذكر هذه الكلمة كما سيأتي أيضا في الحديث الآخر. قال فقلنا وأفضلنا فضلا، يعني أفضلنا خيرا، وأعظمنا طولا، أي أعظمنا غنى ومنزلة ومكانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم ذلك الغلو في اللفظ: قولوا بقولكم، يعني من غير زيادة فيه. أو بقول بعضكم، يعني بحذف بعض الأقوال التي تقولونها مما فيه مبالغة. ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلنكم جريا له، أي جندا له في هذا الباب، لأنه يحب الغلو في المخلوقين ليوصلهم إلى الشرك. قرأه أبو داود بسند جيد. ثم بعد ذلك قال عن أنس رضي الله عنه أن قوما قالوا أن ناسا قالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، أي أنهم غلوا في الألفاظ. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هو السيد وهو الخير، لكن أغلق باب الغلو فيه بالألفاظ فقال يا أيها الناس. إنما أنا عبد فقولوا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قولوا بقولكم أي المعتاد من غير غلو، ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يجعلنكم متبعا لهواكم فتغلو في مثل هذه الألفاظ. ثم بعد ذلك بين عليه الصلاة والسلام اللفظ الذي يحبه فقال أنا محمد عبد الله ورسوله. فكره عليه الصلاة والسلام أن يلقب بالسيد، وبين ما هو اللفظ الذي يحبه: أنا محمد عبد الله ورسوله. وبهذين اللفظين ناداه الله عز وجل به، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأشار إليه في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. والغلو بالألفاظ في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ذكر المصنف بأنها تنقص كمال التوحيد، فعلى العبد ألا يزيد في الألفاظ وألا يغلو فيها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك فقال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، يعني التي أنزله الله عز وجل إياها. رواه النسائي. وساق المصنف رحمه الله الحديث الأول لبيان النهي على الغلو في الألفاظ، ومن ذلك كلمة السيد. وساق رحمه الله النص الثاني لبيان اللفظ الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غلو فيه، وهو عبد الله ورسوله، وهو الذي يقوله المصلي في كل تشهده. فمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يبعد عنه لقب النبوة والعبودية ويستبدلها بالسيادة، وهي مرتبة أقل من النبوة والعبودية والرسالة. اللهم صل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.